عمرك توقعت إن الكتب تبعت لك رسائل؟ معانا في برنامج رسائل الكتب، في كل حلقة هتسمع رسالة جديدة من كتاب مختلف، سواء قصة أو الرواية، مسرحية أو تلفزيونية. رسائل الكتب مع أستاذ السيد حسن على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. دلوقتي بتسمعوا برنامج رسائل الكتب على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. صديق المستمع الكريم، أستهل هذه الكلمات بأن أشكرك على جميل الإنصات. أنا مسرحية شعرية مهمة، مؤلفي شاعر مصري كبير. أنا مسرحية قيس ولبنى للشاعر المصري الكبير عزيز أباضة، وأنا واحدة من مسرحيات عدة كتبها مؤلفي كان فيها يستلهم التاريخ العربي في موضوعاته، من أخواتي العباسة، الناصر، شجرة الدر، غروب الأندلس، شهريار، أوراق الخريف، قيصر، زهرة. كما أن مؤلفي قد قدم عددا من الأعمال الشعرية الأخرى، من بينها ديوان شعري مهم عنوانه أنات حائرة، وهو الديوان الذي غنى منه محمد عبد الوهاب قصيدة همسة حائرة التي يبدأها قائلا: يا منية النفس، ما نفسي بناجية، وقد عصفت بها نأيا وهجرانا، تبيت تودع سمع الليل عاطفة، ضاق النهار بها سترا وكتمانا. وهي القصيدة ذاتها التي يقول فيها عزيز أباضة ويغني محمد عبد الوهاب: هل تذكرين بشط النيل مجلسنا، نشكو هوانا ونفنى في شكاوانا، وحولنا الليل يطوي في غلائله، وتحت أعطافه نشوى ونشوانا، لم نعتنق والهوى يغري جوانحنا، وكم تعانق روحانا وقلبانا، نغضي حياء ونغضي عفة وتقى، إن الحياء سياج الحب مذ كان. وهو أيضا الذي قدم القصيدة المهمة حول السد العالي، والتي شدت بها سيدة الغناء العربي أم كلثوم، ومطلع القصيدة: كان حلما فخاطرا فاحتمالا، ثم أضحى حقيقة لا خيال. والحقيقة أن مؤلفي في كتاباته الشعرية وكذلك في مسرحياته الشعرية كان يسير على نهج أمير الشعراء أحمد شوقي، لذلك كانت موضوعات مسرحياته الشعرية مستوحاة من التاريخ كما فعل شوقي، بل إنه وقد كتب أحمد شوقي قصيدة عن قصة الحب الشهيرة بين قيس وليلى، فإن مؤلفي قد كتب حول قصة حب أخرى بين قيس ولبنى، هذا قيس بن الملوح وهذا قيس بن ذريح. تدور أحداثي كما هو واضح من اسمي بين هذه القصة من قصص الحب إذن التي جرت في العصر الأموي، حيث خرج قيس من منزله بظاهر المدينة لبعض شأنه، وحين مر بخيام لبنى استسقى الماء فخرجت إليه بالماء، وكانت ابنة شيخ القبيلة وسيد الحي. وكما هي العادة في قصص الحب جميعا، فإن نظرة العين كانت أسبق من قطرة الماء، وكان الري العاطفي الذي شعر به قيس أهم من الري البدني الذي أحدثته شربة الماء. مضى وقد صار صريعا لهذه النظرات التي وجهتها إليه لبنى، ومنذ تلك اللحظة بدأت قصة جديدة في الأدب العربي بين قيس ولبنى، لتضاف إلى القصص الشهيرة في الأدب العربي قصص العشق. وبهذه المناسبة فإنني أريد أن أحدثك في رسالة قادمة عما يعرف باسم الشعر العذري. صديقي المستمع، انتظر مني رسالة جديدة تأتيك سريعا إن شاء الله. صديقي المستمع الكريم، أستهل هذه الكلمات بأن أشكرك على جميل الإنصات. أنا مسرحية قيس ولبنى للشاعر المصري الكبير عزيز أباضة، وهذه رسالتي الثانية إليك. كنت قد وعدتك في الرسالة السابقة بأن أحدثك عما عرف بالشعر العذري أو بالشعر العفيف في العصر الأموي. أما كونه شعرا عفيفا فلأنه كان يقدس صورة المرأة ويبتعد عن الوصف الحسي لها، وإنما يتوقف أمام المشاعر بصورة روحانية سامية. وأما كونه شعرا عذريا فلأنه كان ينسب إلى قبيلة تسمى قبيلة عذرة، ويروى أن شخصين عربيين التقيا فقال أحدهما للآخر: انتسب، يعني اذكر لي نسبك، من أي قبيلة أنت؟ فقال له: أنا من قوم إذا عشقوا ماتوا. فقال له: عذري أنت ورب الكعبة. فلما ذلك؟ قال: لأن في نسائنا صباحة أو ملاحة، وفي رجالنا عفة، أي أن نساء قبيلة عذرة كن جميلات، وأن رجال قبيلة عذرة كانوا يتسمون بالعفة، لذلك كانوا يعشقون حتى الموت. إذن في هذه الأجواء تجري أحداثي أنا مسرحية قيس ولبنى لمؤلفي الشاعر عزيز أباضة. تتعدد اللقاءات بين قيس ولبنى، يصرح كل منهما بحبه للآخر، وتنشد الصحراء كلها قصائد الغزل التي يرسلها قيس من أعماق قلبه إلى ليلى، ويطلب قيس أن يرتبط بليلى، لكن والده يفضل كما هي العادة أن يخطب له إحدى بنات عمه، فهن أولى به، لا سيما وأن ذريح والد قيس كان واسع الثراء، وخشي أن يذهب بعض ماله إلى قوم آخرين ليسوا من قبيلته أو ليسوا من عائلته. هنا يذهب قيس لكي يستعين بوالدته في إتمام هذه الخطبة، لكن والدته كانت أشد معارضة من والده. هنا يحدث شيء سوف يثير الكثير من الجدل، حيث إن قيس يستعين بشخصية لا يمكن لأبيه ولا لأمه ولا لوالد لبنى أن يرد لها طلبا، لقد استعان بشخصية الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما. وهنا سوف يثور جدل طويل بين نقاد الأدب وبين رجال الدين حول كيف يمكن أن يدخل عزيز أباضة شخصية لها قدسيتها واحترامها دينيا في عمل أدبي، والأدهى أن يكون هذا الإدخال في قصة عاطفية تختلف مع تقاليد القبائل العربية وشرائع الصحراء في ذلك الزمان في العصر الأموي. صديق المستمع، انتظر مني رسالة جديدة تأتيك عاجلا إن شاء الله. صديقي المستمع الكريم، أستهل هذه الكلمات بأن أشكرك على جميل الإنصات. أنا مسرحية قيس ولبنى للشاعر المصري الكبير عزيز أباضة، وهذه رسالتي الثالثة إليك. صديقي المستمع، أعتدنا دائما في قصص الحب الشهيرة في العصر الأموي ألا يجتمع المحب والمحبوبة في بيت واحد أبدا، فقيس لم يتزوج ليلى، وجميل لم يتزوج بثينة، وكثير لم يتزوج عزة، لكن عزيز أباضة جعل قيسه يتزوج لبنى بالفعل. وهنا تتخذ القصة العاطفية التي تجري على صفحاتي منحا مختلفا عن بقية قصص العشق والغرام في الأدب العربي. لقد تزوج العاشق بالمعشوقة بالفعل، فهل تطيب لهما الحياة؟ القدر يقول لا، لأن السنوات تمر ولبنى لا تنجب، لبنى عقيم. هنا سوف نجد أن ذريح والد قيس وأن أمه أيضا يشعران بأن ثروتهما مهددة بالضياع إلى الأبد، فهذا هو وحيدهما ولن يكون له وريث من بعده، لذلك يضغطان على قيس بالوسائل كلها من أجل أن يطلق ليلى. وحين يأبى قيس يعرضان عليه أن يحتفظ بها، لكن يتسرى بالإماء من أجل أن يضمن الأب والأم أن يكون لهما حفيد من ابنهما قيس. يرفض قيس هذا الاقتراح أيضا، فيبدأ الأبوان في الضغط عليه عاطفيا، ويخرج الأب ويعرض نفسه لساعات النهار القاسية تحت حر الشمس وصهد النيران من أجل أن يضغط على ابنه. وفي واحدة من ساعات الضعف الإنساني يقرر قيس أن يرحم أبويه وأن يستجيب لضغوطهما، وهنا يطلق لبنى، لكنه يطلق معها سعادته وراحته وعقله أيضا. لقد استحال الأمر إلى جحيم إنساني لا يطاق. وهكذا تغادر لبنى بيت قيس أو خباءه أو قبيلته عائدة إلى قبيلتها، وهكذا يتقلب قيس بين نيران العشق والشوق والوجد والجوى، لكنه في الوقت نفسه يحاول أن يتسلى عن مصيبته بالتجارة، وفي أثناء عمله بالتجارة يلتقي فتاة جميلة يسألها عن اسمها فتخبره أن اسمها لبنى. وكعادة قصص العشق في الأدب العربي يسقط قيس مغشيا عليه، لكنه بعد أن يفيق يقرر أن يتزوج لبنى الجديدة لعله يتسلى عن لبناه القديمة. صديق المستمع، انتظر مني رسالة جديدة تأتيك عاجلا إن شاء الله. صديق المستمع الكريم، أستهل هذه الكلمات بأن أشكرك على جميل الإنصات. أنا المسرحية الشعرية قيس ولبنى للشاعر المصري الكبير عزيز أباظة استغرقت كثيرا في قص حكايتي ما يجري على أحداثي على مسامعك، وأستأذنك أن تكون هذه الرسالة الرابعة إتماما لأحداثي قبل أن ننتقل إلى الحديث عن بنائي الفني أو قيمتي أو أهميتي في مسيرة الشعرية العربية في المسرح الشعري. وقفنا عند طلاق قيس للبنى ثم زواجه بلبنى جديدة. الحقيقة أنه تزوج من لبناه الجديدة لكنه لم ينظر إليها يوما، ولم يعش معها يوما، ولم يتقبل أن يحتل مكان لبناه القديمة أي شخص جديد حتى لو كان لبنى جديدة. ظل قيس يكتب الشعر ويشبب بلبناه القديمة ويتغزل بها، والقبائل والصحراء يرددون جميعا هذه الأشعار. وكما أن قيس قد استعان بالحسين بن علي رضي الله عنه لإتمام الخطبة، فقد استعان والد لبنى بالخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان من أجل أن يردع قيس عن التغزل في لبنى. وبالفعل أرسل الخليفة إلى واليه بأن يهدر دم قيس لأنه يتغزل بامرأة ليست زوجته. تسوء حال قيس أكثر وأكثر، وحين يذهب إلى دمشق يلتقي يزيد بن معاوية ويحكي له حاله، فيرأف به ويلغي قرار إهدار الدم، بل ويسعى في أن يعيد إليه لبنى. لكن لبنى كانت قد تزوجت بشخص آخر هو كثير. في هذه الحال يسعى أهل الخير لدى كثير ويسألونه أن يفي لهم بما يطلبون وأن يحقق لهم ما يأملون قبل أن يعلم ما هذا الذي يطلبونه، ويعطيهم العهد فيطلبون منه أن يطلق لبنى. وبالفعل يطلقها وبعد انقضاء عدتها تعود لبنى إلى قيس، وتكون هذه قصة الحب العذري الوحيدة التي يلتقي فيها العاشق بالمعشوقة حتى النهاية. هذه إذن أحداث المسرحية التي تجري على صفحات قصة الحب بين قيس ولبنى كما صورها مؤلفي الشاعر المصري الكبير عزيز أباظة. هذا عن الأحداث، فماذا عن الفن؟ ماذا عن الشعر؟ ماذا عن الدراما؟ هذا ما أعدك صديق المستمع بأن أحدثك عنه في رسالة قادمة. صديق المستمع، انتظر مني رسالة جديدة تأتيك عاجلا إن شاء الله. صديق المستمع الكريم، أستهل هذه الكلمات بأن أشكرك على جميل الإنصات. أنا مسرحية قيس ولبنى للشاعر المصري الكبير عزيز أباظة، وهذه رسالتي الخامسة إليك. حدثتك في الرسائل الأربع السابقة عن الأحداث التي جرت على صفحاتي، وفي هذه الرسالة أحدثك عن التقييم الفني لما جرى على صفحاتي من أحداث وما قدمه مؤلفي من رؤى. يجمع النقاد على أن مؤلفي قد سار على نهج أمير الشعراء أحمد شوقي في اختيار الموضوع وفي بناء أحداث المسرحية، لذلك كانت هناك مقاطع مطولة لا سيما في الجزء الأول من المسرحية الذي يدور حول لقاء قيس ولبنى وقصة العشق بينهما إلى أن تزوجا. وإن كان النقاد يرون أن النصف الثاني الذي سوف يجري في بيت قيس ولبنى ومعهما والد قيس ووالدته كان أكثر رشاقة وأكثر تلاحقا وأكثر قربا من المفهوم الدرامي، وهم يذهبون إلى أبعد من ذلك فيقولون إن عزيز أباظة لم يكتفي بالتأثر بشوقي في اختيار الموضوع وفي طريقة بناء مسرحياته بصفة عامة وقيس ولبنى بصفة خاصة، بل إنه حتى قد ضمن بعض أبيات مسرحية قيس وليلى مجنون ليلى لأمير الشعراء أحمد شوقي ضمن أحداث مسرحيته قيس ولبنى، وكأن عزيز أباظة يعلن في وضوح تام أن أمير الشعراء أحمد شوقي شيخ طريقته في الشعر وفي المسرح على حد سواء. الأمر الثاني الذي لابد أن نتوقف أمامه بالكثير من الاحترام من ناحية والكثير من التأمل من ناحية ثانية والكثير من الألم من ناحية ثالثة، أن عزيز أباظة وهو يكتب مسرحية قيس ولبنى كان يعيش مأساة فقده زوجته، وكيف أنه كان يحبها حبا لا حدود له، وأنه مخلص لها إخلاصا لا مثيل له، إلى حد أنه جعل ديوانه الشعري كله في رثاء زوجته. كتب إذن مؤلفي عزيز أباظة أحداث انفصال لبنى عن قيس أو حرمان قيس من لبنى، وهو يعاني حرمانه الشخصي من زوجته التي كانت قد رحلت. لذلك فإن الجزء الذي يصور مدى الآلام التي كان يشعر بها قيس بعد فراقه للبنى يتسم بالكثير من المصداقية والدرامية، وفي الوقت نفسه فإنه يتسم بالكثير من الشجن وإيلام من يقرأ إيلاما ممتعا، لأن عزيز أبابة يخلق لونا من ألوان التماهي بين فقده زوجته من ناحية وفقد قيس لبناه من ناحية أخرى، وهنا تكون المصداقية الإنسانية متسقة مع المصداقية الفنية، أو تكون المصداقية الفنية عاكسة للمصداقية الإنسانية. صديق المستمع، انتظر مني رسالة أخيرة تأتيك عاجلا إن شاء الله. صديق المستمع الكريم، أستهل هذه الكلمات بأن أشكرك على جميل الإنصات. أنا مسرحية قيس ولبنى، مؤلفي الشاعر المصري الكبير عزيز أبابة، وهذه آخر رسائلي إليك. حدثتك في الرسائل السابقة عن الأحداث التي تجري على صفحاتي، وعن التقييم الفني لي على مستوى الدراما وعلى مستوى الشعر، والحقيقة أن هناك اتفاقا على أن جانب الشعر كان أكثر وضوحا وسطوعا من الجانب الدرامي، وأن هذه الأحداث كانت تقترب من التوازن بين الدراما والشعر عندما تذهب بعيدا عن القصائد المطولة في شكل مونولوج داخلي لأحد الأبطال ولا سيما قيس، وتتسم بالقصر والتلاحق والدرامية. عندما تفعل ذلك فإنها تصبح أكثر اقترابا من المفهوم الدرامي، أو من الموازنة بين المفهوم الدرامي والمفهوم الشعري. وأذكرك بأمر غاية في الأهمية، وهو أن مؤلفي قد كتبني بعد فقده زوجته التي أحبها كثيرا، إلى حد أن بعض النقاد قد كتبوا يقولون: نخلص إلى أن المؤلف قد كتبها وهو لا يزال متأثرا بكارثة فقد زوجته الأولى وما قال فيها من شعر، كما أنه سار فيها على النهج الذي اختطه من قبل أحمد شوقي في مسرحياته التاريخية والأسطورية، ووقع لسوء الحظ في الأخطاء نفسها من الناحية الفنية الدرامية، كما تميز بالطاقة الشعرية التي تميز بها شوقي على اختلاف في تلك الطاقة. والذي لا شك فيه أن طاقة عزيز أبابة الشعرية قد وجدت في قصة قيس ولبنى الحافز الذي استمده من تجربته الخاصة، فتألقت تلك الطاقة في عدد من المواقف التي نشعر فيها أن الشاعر يتحدث عن نفسه لا عن قيس، وعن زوجته التي فقدها لا عن لبنى، وعن فكرة الزواج بزوجة أخرى بعد الزوجة التي كان يحبها حبا كثيرا. وهنا سيثور سؤال نقدي حول العلاقة بين الصدق الفني من ناحية والصدق الأخلاقي أو الإنساني من ناحية أخرى، كما سيثور سؤال كبير حول سلوك المرأة وسلوك الرجل حين يحب كل منهما وحين يفقد من أحب. صديق المستمع، انتهت رسائلي إليك، أطرح عليك هذه الأسئلة، أتوقع منك أن تتأملها وتفكر فيها وأن تنتظر رسائل جديدة من كتاب جديد. كنتم مع برنامج رسائل الكتب على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع.